الحسد من أعظم أدواء القلوب، وقد كان شائعا في اليهود، ولهذا جاءت الآية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل المدينة حسدته يهود على أنه نبي بعث من العرب، مع علمهم أنه صلوات الله وسلامه عليه هو الذي نص عليه في التوراة والإنجيل. قال الله جل وعلا: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، أي أن كل واحد منهم يعرف أن هذا محمد بن عبد الله الموسوم في التوراة بكذا وكذا، وأنه نبي الأميين وخاتم الرسل ورسول رب العالمين. ولهذا لما قدم صلى الله عليه وسلم خرج حيي بن أخطب ومعه أخ له، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة، فقال أحدهما للآخر: أثمه؟ قال: نعم. قال: فما في قلبك عليك؟ فما في قلبك عليه؟ قال: عداوته ما بقيت. فكان كل الذي صنعه اليهود حسدا للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان هذا الخبر فحواه الأول وباعث القتل فيه مسألة الحسد، قصها الله جل وعلا في سورة المائدة، وهي سورة مدنية نزلت في المدينة وقت مجاورة النبي صلى الله عليه وسلم ليهود بني قينقاع ويهود بني النضير ويهود بني قريظة. هذا باعث القتل كان الحسد، وقد قال أهل العلم إن الحسد والحرص والكبر هي أصول المعاصي، فقلما تكون معصية إلا ومردها إلى واحد من هذه الثلاث، إما إلى الحسد وإما إلى الحرص وإما إلى الكبر. فبالحسد قتل قابيل هابيل، وبالحرص أخرج آدم من الجنة، لأن الجنة كلها كانت له إلا شجرة، فحرص على شجرة أن يزيد، فكان ذلك سببا في خروجه منها. وبالكبر أخرج إبليس من المنزلة التي كان عليها، قال الله جل وعلا: قال اخرج منها، ليس من الجنة، إنما من المنزلة العالية التي كان عليها إبليس وقت أن كان يغدو ويروح مع ملائكة الرحمن. فهذه أصول المعاصي.